خرج سيدنا إبراهيم عليه السلام مهاجرا بدعوته من بلده العراق إلى فلسطين ثم إلى مصر، ومعه زوجته السيدة سارة. ولم يكن على ظهر الأرض التي امتلأت كفرا وإلحادا من المسلمين سواه وزوجته ولوطا عليهم السلام، ثلاثة على ظهر الأرض يحملون تبعات الإسلام رسالة ودعوة. وقد شهدت السيدة سارة حوار سيدنا إبراهيم مع عبدة الكواكب والنجوم، وكيف أثبت الخليل عليه السلام حين أراهم أن تلك الكواكب والنجوم والشمس والقمر تغيب وتظهر وتشرق وتغرب. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وأن على الإنسان أن يعبد الله الأحد الصمد، وأن يوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض مسلما مؤمنا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وفد الخليل إلى مصر ليدعو إلى التوحيد وعبادة الله، وكان على رأس مصر ملك يتبع الشهوات، فنقلوا إليه ضمن ما تنقل الحاشية للملك أن امرأة جميلة قد صحبها شيخ من الشمال تستحق أن تعرض على الملك، فأشار الملك بعرضها عليه، وفوجئت السيدة سارة ومعها زوجها باستدعاء الملك لها، وهي تعرف مما سمعته من أهل البلاد كيف يكون سلوك الملك مع النساء الجميلات، وتعرف أيضا أن سلاح المؤمن دائما في كل أمره الدعاء لله والاستعانة به. فدعت سارة قائلة: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر. وسأل الملك إبراهيم عمن معه، فقال له: هي أختي، ويقصد أنها أخته في دين الله. وأدخلت السيدة سارة على الملك، وكان الخليل خارج قصر الملك مستغرقا في صلاة خاشعة لله تعالى ودعاء متصل أن يصون الله امرأته. فلما دخلت على الملك أمسك بيدها فشلت يده، فقال لها: ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت سارة ربها واستجاب الله لها، وعادت يده كما كانت. ثم أراد أن يمسك بيدها ثانية فشلت يده مثل الأولى أو أشد، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت سارة ربها واستجاب الله لها، وعادت يده كما كانت. وفي الثالثة أراد أن يمسك بيدها فشلت يده مثل المرتين السابقتين، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت سارة ربها واستجاب الله لها، وعادت يده سليمة. ثم دعا بعض حجبته وقال لهم: إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان. ثم أطلقها وأعطاها هاجر لتخدمها، فذهبت إلى إبراهيم عليه السلام وهو يصلي، فسألها بالإشارة: ما الخبر؟ فقالت: رد الله كيد الكافر. وقصت له ما حدث. رحلة طويلة شاقة من العراق إلى فلسطين ثم مصر لكي يلتقي إبراهيم عليه السلام والسيدة سارة بهاجر بعد معاناة مع ملك مصر. لقد كانت السيدة سارة وزوجها الخليل يشتاقان إلى الولد، ولم يكن اشتياقهما إلى الولد اشتياقا إلى زينة الحياة الدنيا، بل كان اشتياقهما إلى من يحمل ميراث النبوة وعبء الرسالة. وكانت السيدة سارة عاقرة، وكان إبراهيم يتمنى الولد، وكانت الرحلة إلى مصر بترتيب من الله جزءا من تحقيق هذه الرغبة، حيث وهبت السيدة سارة هاجر لإبراهيم عليه السلام بعد أن عاد من مصر ومعهما أنعام وعبيد ومال جزيل أهداهم بها ملك مصر. وتزوج سيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر، ورزقه الله ابنه إسماعيل الذي كان بداية تحقيق البشارة للخليل عليه السلام.